يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قبل أن نبدأ الحقيقة في حديث هذه الحلقة، هناك مجموعة من الأسئلة وصلت من عدد من الإخوة المستمعين. فمثلا في حديث قبل الحديث الماضي استشكل على أحدهم في قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، أن هذه ليست من باب المقابلة وإنما هو يثبت النسيان لله سبحانه وتعالى، هل ما يذكره المستمع صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم النقل عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وفي رواية لا يسأموا حتى تسأموا، والملل والسآمة للعمل يوجب قطعه، إلى أن قال رحمه الله تعالى وسمي هذا المنع من الله مللا وسآمة مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم، فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له. يقول هذا أظهر ما قيل في هذا، يعني أن إطلاق الملل من الله عز وجل والسآمة من الله عز وجل وغيرها من الصفات التي يفهم منها النقص إذا تصورنا ما يضاف إلى المخلوق منها، نعم، هذه يقال إنها من باب المقابلة. فاستهزاء الله سبحانه وتعالى بالمنافقين مقابلة استهزائهم، المكر والكيد والخديعة المنسوب لله عز وجل كل هذا من باب المقابلة. هنا نسوا الله فنسيهم، أيضا هذا من باب المقابلة، مع استحضارنا لنفي النسيان عن الله عز وجل في قوله جل وعلا وما كان ربك نسيا. فالنسيان المنفي هو ما يتصف به المخلوق من غفلة، فالله سبحانه وتعالى لا يغفل. هنا في الآية الأخرى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله يعني تركوا طاعته وأهملوا ما أوجب الله عليهم، فنسيهم يعني تركهم في العذاب، فيكون تركه لهم في العذاب مقابلة لتركهم أوامره ونسيانهم إياها. لأنه لو كان نسيانهم نسوا الله النسيان الغفلة ما لم يؤاخذوا عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لكن المراد بالنسيان هنا الترك وليس المراد به الغفلة. ونسيان الله جل وعلا في قوله فنسيهم المراد به الترك وليس المراد به الغفلة، فهو في مقابلة تركهم لأوامره جل وعلا تركهم ونسيهم في العذاب. يقول فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له، يعني لتركهم أوامره وفعلهم ما حرمه الله عليهم، من باب المقابلة اللفظية. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، وقد نفى عنه هذه الصفة، لأن النسيان لا شك أنها صفة نقص، لكن إذا أثبتناها من باب المقابلة فقط وأن المراد بها الترك والإهمال تركهم في عذابه لأنهم تركوا أوامره وفعلوا ما حرمه الله عليهم فعل الناس الغافل، مع أنهم لم ينسوا ولم يغفلوا وإنما تركوا فتركوا. هذا معنى المقابلة في هذه في هذا الحديث وفي في هذه الآية. أحسنتم. أيضا من ضمن أسئلة الإخوة المستمعين السؤال في الحديث الذي يلي الحديث الذي أشرتم إليه وهو حديث أنس، يسأل يقول كيف نوفق بين هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله الحديث، وبين حديث البطاقة الذي فيه أن لا إله إلا الله منعت من دخول صاحبها النار ولم يعمل خيرا وكانت كلمة لا إله إلا الله كافية في نجاته من النار، بينما يقول في حديث أنس قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ومع ذلك لم تمنعه من دخول النار. نعم، في حديث البطاقة منعت كلمة التوحيد من دخول النار، إما لكون هذا الشخص ختم أعماله بها ومات عليها، أو لما احتف بها من شدة تعظيم لله عز وجل وتوقير وإخلاص في هذه الكلمة. فالعمل الصالح قد يدخل به المرء الجنة وإن اقترف ما اقترف من كبائر، إذا احتف بهذا العمل ما يحتف به من تعظيم الله جل وعلا، كما حصل للبغي التي سقت الكلب شكر الله لها فغفر لها بهذا الصنيع، وهو بالنسبة لما اقترفته سقي الكلب بالنسبة لما اقترفته من البغي في ميزان الشرع لا شيء، شيء يسير جدا بالنسبة لما اقترفته، لكن لما وقر في قلبها من تعظيم لما عظم الله سبحانه وتعالى من أن لكل كبد من أن في كل كبدة رطبة أجر، استحضرت هذا المعنى واستشعرته وتقربت إلى الله عز وجل به فشكر الله لها فغفر له. وهكذا الأعمال، قد يعمل الإنسان شيء يراه صغيرا يراه شيئا يسيرا ويقترن به ما يجعل ما يحتف به مما يجعله من العظائم، وهذا وقل مثل هذا في الأمور الممنوعة والمحظورة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يستحضر ويستشعر عظمة الله عز وجل فيما يأتي وفيما يذر. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يسأل المستمع سؤالا آخر يقول هل يشترط لخروج عصاة الموحدين من النار أن يكون في قلوبهم شيء من الخير، وهل يخرج العصاة من النار على حسب معاصيهم وكثرتها، فأقلهم معاصي يكون أسرعهم خروجا، أم هو فضل من الله يتفضل به عليهم فيخرج من يشاء ويترك من يشاء؟ ثم يستمر أيضا يقول هل عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يكون عذابهم مثل عذاب الكفار في بقائهم فيها فلا يموتون فيها ولا يحيون، وكلما نضجت جلودهم أبدلوا جلودا غيرها، أم ماذا يكون حالهم؟ مقتضى حديث أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، في قلبه وزن ذرة، قبل ذلك من في قلبه وزن شعيرة من خير، مقتضى ذلك أنه لا بد أن يوجد شيء من العمل مع أصل الإيمان الذي هو التصديق، وهو مقتضى أيضا قول أهل السنة والجماعة أن جنس العمل شرط لصحة الإيمان، جنس العمل شرط لصحة الإيمان، فلا بد أن يكون في قلوبهم شيء قدر زائد على مجرد التصديق، هذا مقتضى قول أهل السنة والجماعة، وهو أيضا ما يدل عليه حديث أنس. قوله هل يخرج العصاة من النار على حسب معاصيهم وكثرتها فأقلهم معاصي يكون أسرعهم خروجا، أم هو فضل من الله يتفضل به؟ أولا سبب دخولهم النار ما اقترفوه من معاصي ومنكرات وجرائم، لكن لا شك أن المعاصي متفاوتة وكل ذنب له عذابه المناسب له، ويبقى أن رحمة أرحم الراحمين فوق ذلك كله، أن رحمة أرحم الراحمين فوق ذلك كله، وقد يكون العمل كبير في نظر الناس يقتنم به بالنسبة لبعض الناس خوف ووجل يجعله صغير، والعكس قد يكون العمل صغير نعم في ذاته لكن يقترن به من الاستخفاف والاستهتار وعدم المبالاة ما يجعله كبيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأمور ولا يظلم ربك أحدا. يقول هل عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يكون عذابهم مثل عذاب الكفار في بقائهم فيها؟ فلا يموتون فيها ولا يحيون، المقصود أنهم يدخلون النار، يدخلون النار، ومن دخل النار لا تسأل عن حاله، لا تسأل عن حاله. النار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فكوننا نسأل هل عذابهم فيها مثل عذاب الكفار، العذاب متفاوت، والنار دركات، كل صنف من العصاة في دركة، كما أن جنة درجات لكل طائفة من المؤمنين درجة، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله عليكم. نقرأ الحديث. قال رحمه الله عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ونراوي الحديث طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو القرشي التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه، لأنه بعثه إلى طريق الشام يتحسس الأخبار، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة الجود. قتل رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمل 10 خلون من جمادى الأولى 36، ودفن بالبصرة وهو ابن 64 سنة. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال ابن حجر: الآية دالة على ما ترجم له، لأن المراد بقوله دين القيمة دين الإسلام، والقيمة المستقيمة، وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله تعالى: أمة قائمة، أي مستقيمة. وإنما خص الزكاة بالترجمة. لماذا خصت الزكاة بالترجمة؟ الحديث فيه 5 صلوات، وفيه الصيام، وفيه الزكاة. يقول: وإنما خص الزكاة بالترجمة لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى. قد أفرده بتراجم أخرى. تقدم الصلاة من الإيمان، تقدم صوم رمضان من الإيمان، وهكذا. ما بقي إلا الزكاة، ترجم لها هنا: باب الزكاة من الإسلام. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين، الباب المذكور هذا باب الزكاة من الإسلام، والذي قبله إيش؟ باب زيادة الإيمان ونقصانه. المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق هو زيادة الإيمان ونقصانه، وقد علم أن الزيادة قد تكون بالأعمال والنقص بتركها. وهذا الباب فيه أن أداء الزكاة من الإسلام يعني أنه إذا أدى الزكاة يكون إسلامه كاملا، وإذا تركها يكون ناقصا. وهذا الباب فيه أن أداء الزكاة من الإسلام يعني أنه إذا أدى الزكاة يكون إسلامه كاملا، وإذا تركها يكون ناقصا. وهذا على قول جماهير العلم الذين لا يرون من الأركان ما تركه كفر إلا الصلاة. نعم. فلا يكفر بترك باقي الأركان من الزكاة والصيام والحج، وإن كان القول بكفره قول معروف عند أهل العلم، وهو رواية في مذهب أحمد. قول المختصر عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول، تركيب سليم؟ لا. عن طلحة بن عبيد الله يقول، هذا التركيب لا يخلو من ركاكة، والذي اضطره إلى ذلك محافظته على لفظ الصحيح في يقول، في يقول، لأنه ذكر أنه يحافظ على الصيغة، يحافظ على الصيغة بقدر الإمكان، فأحيانا يقول قال وأحيانا يقول، تبعا لما في الأصل، وهو في الأصل يقول، محافظة على لفظ الصحيح في يقول، لأنه التزم ذلك، لكنها لا تناسب العنعنة. يقول لا تناسب العنعنة، تناسب سمع، تناسب سمع. وفي الأصل أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول، فإذا تصرف في الصيغة الأولى لابد أن يتصرف في الصيغة الثانية. فعن طلحة يقول، نعم، الذي اضطره إلى هذا محافظته على صيغ الأداء عند الإمام البخاري، لكنه لما حافظ على هذه الصيغة ينبغي أن يحافظ على الصيغة التي قبلها، فيقول مناسبة لسمع. وهو كذلك في الصحيح يقول الإمام البخاري، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول، مناسب جدا. جاء رجل قال ابن بطال، هذا الرجل النجدي هو ضمام ابن ثعلبة من بني سعد بن بكر، وتبع ابن بطال بعض الشراح، قال ابن حجر، والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة. الإمام مسلم أورد قصة ضمام ابن ثعلبة عقب حديث طلحة، حديث الباب الذي معنا، ومسلم يجمع الحديث الواحد بطرقه ورواياته في موضع واحد، كما أنه لا يلزم أن يكون الحديث أو الأحاديث المذكورة في باب واحد التي يجمعها موضوع واحد أن تكون حديثا واحدا عند مسلم، إنما يجمع في الباب حديث واحد بطرقه وشواهده، أو يجمع أحاديث موضوعها واحد. ومنه ما هنا، الذي حمل ابن بطال ومن تبعه على ذلك إيراد مسلم لقصته، قصة ضمام عقب حديث طلحة، ولأن في كل واحد منهما أنه بدوي، يعني اشترك في كثير من الأوصاف، اشترك في كثير من الأوصاف، وأن كل منهما قال في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص. لا شك أن هذه وجوه من الشبه تجعل الإنسان يستروح مثل هذا القول، لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة، سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة، قال ودعوى أنهما قصة واحدة، دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة، والله أعلم. يقول العيني أيضا ردا على من ادعى أن القصتين واحدة، وأيضا فإن ابن إسحاق فمن بعده كابن سعد وابن عبد البر لم يذكروا لضمام غير حديث أنس. العيني وهو يريد أن يرد على من زعم أنهما قصة واحدة يقول، أيضا فإن ابن إسحاق فمن بعده كابن سعد وابن عبد البر لم يذكروا لضمام غير حديث أنس، لكن قال ابن حجر هذا غير لازم. من أي وجه؟ كونهم لم يذكروا، هل يعني هذا أنه لا يفوتهم شيء؟ لا، لا يعني هذا أنه لا يفوتهم شيء. وستأتي قصة ضمام في المختصر إن شاء الله تعالى بعد 14 حديثا. من أهل نجد قال الجوهري، نجد من بلاد العرب، كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، وهو مذكر. قال العيني: قلت النجد الناحية التي بين الحجاز والعراق، وهو في الأصل مرتفع من الأرض، والجمع نجاد ونجود وأنجد. على كل حال نجد معروفة ما بين الحجاز من جهة المشرق إلى ما ولا إلى جهة العراق من الشرق. ثائر الرأس هي التي يتغنى بها الشعراء بليلها، بليلها و... نعم. وهواءها وصباها، نعم. صبا نعم. نجد، نعم. هي هي هي هي. ثائر الرأس أي منتفش الشعر، ومنتشره يقال ثار الغبار أي انتفش، وفتنة ثائرة أي منتشرة. قال ابن حجر: ثائر الرأس مرفوع على الصفة، ثائر الرأس، ثائر الرأس. جاء رجل ثائر الرأس وصف مرفوع على الصفة، ويجوز نصبه على الحال. ثائر الرأس يعني حال كونه ثائر الرأس، لكن هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟ والمعرف نكرة؟ لا، أنا أقول الحال يجوز أن يأتي معرفة؟ لا، وهنا ثائر الرأس نقول الإضافة هنا لفظية لا تفيد تعريفا. نعم، الإضافة هنا لفظية، فجاز أن ينصب على الحال. والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة. وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت، أو لأن الشعر منه ينبت. وقال الكرماني: كما يطلق اسم الماء على المطر، كما يطلق اسم السماء على المطر لأنه من السماء ينزل، لأنه من السماء ينزل. يسمع، قال ابن حجر: هو بضم الياء يسمع على البناء للمفعول، أو بالنون المفتوحة للجمع، وكذا في يفقه ونفقه. نعم، لأنه هنا يقول يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، هذا في الأصل، هذا في الأصل. بينما عندنا وجاء هذا وهذا في الروايات. نعم، في المختصر نسمع ولا نفقه. نعم، وعلى كل حال هو جاء بضم الياء يسمع، وبالنون المفتوحة للجمع نسمع. دوي بفتح الدال وكسر الواو وشدة الياء على المشهور. قال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري بضم الدال. قال: والصواب الفتح. قال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري بضم الدال. اش جاء عندنا؟ كيف جاء عندنا؟ جاء عندنا يعني في نسخ، في النسخ التي وردت علينا في المغرب، يعني نسخ المغاربة. جاء عندنا في البخاري بضم الدال، وهو يعتني بالروايات. القاضي عياض يعتني بذكر الروايات في الصحيحين والموطأ في كتاب له اسمه من أهم كتب الغريب، من أهم كتب الغريب، لكن ترتيبه على حروف على ترتيب المغاربة، هذا اللي يجعل كثير من طلاب العلم لا يستفيدون منه. اسمه مشارق الأنوار على صحاح الأخبار، مشارق الأنوار على صحاح الأخبار، وأشرنا إليه سابقا. مطبوع يا شيخ؟ مطبوع، نعم مطبوع، ومشهور ومتداول من أنفس كتب الغريب، لأنه يعتني بضبط الألفاظ من المتون والأسانيد أيضا فيما يتعلق بالصحيحين والموطأ. مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المشارق بالغرب. كتاب عظيم نفيس، اختصره بن قرقول في كتاب أسماه مطالع الأنوار، واشتهر كتاب بن قرقول أكثر من الأصل، لأن فيه زيادات يحتاج إليها ويعتنى بها. ولذا كثير من الشراح يقول: قال صاحب المطالع، حكى صاحب المطالع، ونسوا الأصل رغم أهميته. جاء جاء عندنا في البخاري بضم الدال دوي قال والصواب الفتح. قال الكرماني الدوي بعد الصوت في الهواء وعلوه ومعناه صوت شديد لا يفهم منه شيء كدوي النحل. الدوي بعد الصوت في الهواء وعلوه ومعناه صوت شديد لا يفهم منه شيء كدوي النحل ولا يفقه ما يقول أو لا نفقه ما يقول على ما تقدم أي الذي يقوله نفقه ما يقول ما هنا موصولة بمعنى الذي أي الذي يقوله في محل نصب على المفعولية وعلى البناء للمفعول تكون ولا يفقه ما يقول تكون ما بمعنى الذي في محل إعرابها نائب فاعل نعم وعلى البناء للمفعول تكون نائب فاعل. حتى دنا أي قرب أي إلى أن قرب ففهمناه فمتى هنا للغاية بمعنى إلى أن دنا فإذا هو يسأل إذا هي التي للمفاجأة هي التي للمفاجأة وهو مبتدأ ويسأل عن الإسلام خبره فإذا هو يسأل إذا هي التي للمفاجأة وهو مبتدأ ويسأل عن الإسلام خبره. يقول العيني وقد علم أن إذا التي للمفاجأة تختص بالجمل الإسمية هنا كذلك ولا لا؟ فإذا هو يسأل هو مدام هنا هو إسمية إيه؟ لكن لو تم فإذا يسأل يمكن تجي هي مختصة بالجمل الإسمية إذا لابد من الإتيان بالإسم بهو. وقد علم أن إذا التي للمفاجأة تختص بالجمل الإسمية ولا تحتاج إلى الجواب ولا تحتاج إلى الجواب ولا تقع في الابتداء ولا تقع في الابتداء ومعناه الحال لا الاستقبال الحال الآن الحال الآن لا الاستقبال وهي حرف عند الأخفش وهي حرف عند الأخفش واختاره ابن مالك وظرف مكان عند المبرد واختاره ابن عصفور وظرف زمان عند الزجاج واختاره الزمخشري. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. لعلنا نكتفي بهذا من ألفاظ هذا الحديث على أن نستكمل بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. مستمعي الكرام نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. في ختام حلقتنا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شكرا لكم أنتم شكرا للإخوة الحضور معنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.